نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع حامد، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، إذا وقع الطلاق ما الحل الشرعي لإرجاع المطلقة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن الأخ حامد حول الطلاق، وقوله يعني إذا وقع الطلاق ما هو الحل الشرعي لإرجاعها. أولا يعني لا شك السؤال عن الطلاق كثير، ولا شك أنه طبعا يقع في المسلمين كثير، لكن سؤال أخينا سؤال عام: إذا وقع الطلاق ما هو الحل الشرعي لإرجاعها؟ هذا لا شك أنه يعني يحتاج في الإجابة عليه إلى تفصيل، ولهذا لعلي في هذه الإجابة أوضح أحوال أو أنواع الزوجات في الطلاق كما يقول العلم، لأن سؤال أخينا حامد هذا لم يوضح فيه هل هو طلاق معلق، هل هو بالثلاث، هل هو واحدة، هل هو يعني بدعي، هل هي في حيض، هل فينا إلى آخره. فمن هنا يعني يحتاج إلى تفصيل، ولا مانع في هذا في هذه الإجابة أن نفصل بعض التفصيل. فالعلماء رحمهم الله ذكروا أنواع الزوجات في الطلاق. قد يقع الزوجة على قد يقع الطلاق على زوجة غير مدخول بها، وهو المراد بقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا. فيحصل مع الأسف أنه أحيانا الزوج يعقد على المرأة، وقبل أن يدخل بها يحصل إما تعجل أو يبدو له بعض الأحوال ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فهذه يسميها العلماء طلاق على زوجة غير مدخول بها. فإذا طلق زوجته غير مدخول بها فإنه يقع الطلاق، يقع الطلاق ولا عدة ولا رجعة. إذا وقع الطلاق على غير مدخول بها فإنه يقع وليس لها عدة لأنها غير مدخول بها، وليس إذا لها رجعة لأن إلا بعقد جديد وبرضاها، لأن الله عز وجل يقول: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أهل العلم: فإذا انتفت العدة انتفت الرجعة، فما دام لا عدة لها أي أنه رجعة لها إلا بعد عقد جديد وبرضاها طبعا ومهر جديد. هذه الزوجة، هذا النوع الأول، زوجة غير مدخول بها. النوع الثاني زوجة مدخول بها، بمعنى أنه دخل بهذه الزوجة قد عاش معها أياما أو شهور أو حتى سنوات كما هو معلوم. زوجة مدخول بها هذه تنقسم إلى أيضا عدة أنواع: مدخول بها طلقها أقل من ثلاث، طلقها أقل من ثلاث فهذه له رجعتها، طلقها طلقتين أو طلقة واحدة فله رجعتها، إما باللفظ بأن يقول رجعت، أو بالفعل كلو وطئها فإن الوطأ بعد رجعته. لكن المستحب في هذا في المراجعة هو الإشهاد، كما قال عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن المعروف وفارقوهن المعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فينبغي إذا وقع الطلاق على المدخول بها وكان أقل من ثلاث أو حتى ثلاث، فإنه يشهد على الرجعة، إذا يشهد على الرجعة. فإذا كان طلاقه أقل من ثلاث فله مراجعتها، وكما قلنا الرجوع يكون باللفظ ويكون بالفعل. قد يكون طلقها لكن بعوض، بمعنى قد يكون تفاهم معها قال طلقني، فقال لا، أو طلقني وأدفع لك كذا مبلغ، أو هو قال يعني، وهذا يسمى يعني مخالعة. فهذه إذا طلقها بعوض يعني بمقابل فليس له رجعتها إلا بعقد جديد وبرضاها، بعقد جديد وبرضاها. النوع الثالث ندخل بها زوجة تدخل بها لكن فارقها بفسخ، بمعنى أن الحاكم هو الذي فسخها، الحاكم هو الذي فسخها نتيجة يعني قد تكون دعاوى بينهما، قد يكون عيوب فيما بينهما، قد تكون إلى آخره، قد يكون في شرط لم يتحقق إلى آخره. أيضا هذه لا ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد وبرضاها. النوع الرابع هو أنه زوجة أنه طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا فالزوجات الأولى مدخول بها أقل من ثلاث، مدخول بها بعوض، مدخول بها مطلقها بفارقها بفسخ، وإذا ذكرناها. أما من طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أي ليس له أن يراجعها ولا العقد عليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهذا الزوج الجديد لابد أن يطأها، فلا يكفي مجرد أن يعقد عليها كما في الحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أي أنه لا يكفي مجرد العقد بل لابد من الوطء. وهناك تفاصيل لا يتسع مثل هذا البرنامج للدخول فيها، فأرجو أن يكون في هذا ما يفيد. وكما قلت سؤال أخينا حامد هذا سؤال يعني واسع، وكان حبذا لو أنه كان سأل عن مسألة محددة حتى يكون الجواب قد يكون أكثر إفادة له إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: أعمل في أحد المصارف في قسم بيع العقارات ولدينا عقود، وأود أن أستفسر عن بعضها، كالعميل الذي يريد شراء عقار عن طريق المصرف وتكون بينه وبين المالك الذي سيشتري منه المصرف صلة قرابة، فهل يجوز البيع والشراء إذا كان شراؤه حقيقيا؟ وإن كان هذا الشراء صوريا ولا نستطيع التحقق من ذلك فما الحكم؟ وإذا تم البيع فما الحكم؟ وهل علي أنا كوكيل عن المصرف في الشراء هل علي إثم؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال. أولا أن يتبايع الأقارب هذا لا حرج فيه، ومعلوم أنه يعني سواء حتى كان الأب لابنه أو الأب لأبيه أو لأخوه، فالبيع بين الأقارب وبين الغرباء كله الحمد لله حل الله البيع، ما دام كما قال السائل إذا كان بيعا حقيقيا شرعيا قد سوف المطلوبات الشرعية، فالقرابة لا تمنع التبادل في المعاملات بين الأقارب ما دام أنها معاملة شرعية. أما قولك أنه إذا كان صوريا ولا تستطيع التحقق، أولا ليس عليك أن تتبع الناس في يعني في معاملاتهم أو التحقق أو هذا، لماذا؟ لأن إن شاء الله أن الأصل في تعاملات الناس هي الصحة، والأصل هو البراءة، إلا إذا تبين لك يعني بطريقة يعني واضحة وبينة جدا من غير تتبع، وفعلا تبين لك أنهم يعني أو عرفت منهم أنهم يعني هذه العقود صورية، فهذه ورأيت أن فعلا وراءها يعني أحيانا قد يكون البيع الصوري قد يكون يعني إلى حد ما مطلوب للخروج من ظالم، أحيانا قد يكون يعني يعمل عمل صوري ليس يعني تحايل على البيع بقدر ما هو يريد السلامة من ظالم متسلط عليه، أو سالم يريد أن يستبد بملكه أو يستبد بما لديه، فراد أن يخرج يعمل بيع صوري أن يسلم من الظلم ويدفع الظلم، هذا قد يكون له وجه. فعلى كل حال ما دام يعني إن تبين لك فعلا أنه صوري وبمعنى ولا يوافق المعاملة الشرعية، فنعم عليك مناصحتهم وتنبيههم. أو كانت المعاملة غير جاهزة، كما لو باع ما لا يملك أو باع ما لم يقبضه، فهذا التعامل نعم لا يجوز، لأنه يقول لا تبع ما ليس عندك، ويقول إذا ما اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيها. فإذا كانت معاملة يعني محرمة نعم تنبه إليها، أو كانت صورية بحيث أنها فعلا يترتب عليها يعني أضرار أو يترتب عليها تحايل أو حيلة للوصول إلى محرم، فنعم هذه تنبه. لكن كما قلت الأصل أنك لا تتتبع الناس ولا أيضا تغلب جانب سوء الظن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو سامر الأركاني من مكة المكرمة أرسل برسالة ضمنها سؤالا يقول فيه: ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى للمتحبين غير النكاح؟ وهل إقامة علاقة حب وعشق عن طريق مواقع الإنترنت بقصد الزواج يدخل في هذا الحديث؟ وجهونا بارك الله فيكم. أما الحديث فصححه غير واحد من العلم وبلفظ لم يرى أو لم للمتحابين مثل النكاح، وهذا رواه البيهقي لكن بلفظ ما رأيت للمتحابين مثل النكاح. يروى أيضا عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، وهي تهوى المعدم أو المعدم أيضا، ونحن نهوى الموسر يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. وقد صححه الألباني في سنن صحيحة، وأيضا رواه ابن ماجه أيضا في سنده بسند صحيح. ومعنى الحديث كما ذكر العلم أن الرجل إذا نظر إلى امرأة وأحبها، أو يعني ذكرت له امرأة فأحبها وقع حبه في قلبها، فعلاج ذلك هو الزواج بها. ولهذا يقول الإمام المناوي في فضل القدير: إذا نظر رجل لأجنبية وأحبها فإن نكاحها يورثه مزيد المحبة. قال كذا ذكر الطيبي. فإذا يعني الحديث يعني ظاهر معناه كما قرر أهل العلم. لكن سؤال أخينا أبي سامي الأركاني يقول يعني هل إقامة علاقة حب وعشق عن طريق مواقع الإنترنت، لا هذه ليست من هذا الباب، لا تدخل في معنى الحديث فيما يظهر، لأن من ابتلاءات هذا العصر الحقيقة مع الأسف هذا الانفتاح غير المضبط في طريقة تواصل الناس ولا سيما الرجال والنساء. أما الحب فمعلوم أنه من أعمال القلوب يقع فيه الإنسان من غير اختياره، وهو أيضا أمر فطري وجبلي ولا حرج فيه ولا يستحي منه، وقد وضعه الله في قلوب العباد ذكرا وإناثا. فإذا حصل ذلك فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. أما إيذاء الناس وإذا النفوس بمثل هذه التواصلات الاجتماعية فهذا لا يظهر أن يدخل في هذا، وعلى الإنسان أن يبتعد عن مواقع الريب ومواطن الشبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة نادية تقول في سؤالها: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تنظيف بشرة الوجه بما يسمى بالشمع أو حلاوة التنظيف، وهل يدخل ذلك في النمص أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا شك طبعا أن إزالة يعني أو أقصد المزيلات بغض النظر عن الشعر سنتكلم عنه، لكن المزيلات يعني ما دام أنها وسائل ومواد مباحة وغير ضارة، سواء كانت بخيط أو شمع أو حلاوة أو غيرها، فالأصل فيها الجواز. فهذا كمزيل شعر بغض النظر عن ما هو الشعر المزال، أنا لا أتكلم أنا عن الشعر المزال، أتكلم عن المزيل. فالمواد المزيلة سواء كانت كما قلنا خيطا أو شمعا أو حلاوة أو أي مواد، سواء كسائلة أو جامدة أو غيرها أو حتى بموس أو بغيره، ف فما دام أنها غير ضارة ومباحة فإنها يعني الأصل فيها الجواز، ويزيل سواء شعر الأبطين أو شعر العانة أو ما يباح إزالته. فالأصل في الأدوات هو الحل ما دام أنها مباحة وأنها غير ضارة. أما فيما يتعلق بالشعر الوجه فالحقيقة يعني بعض العلماء عد أن كل شعر الوجه بالنسبة للمرأة أنه من النمس، لكن لا يظهر هذا الحقيقة، إنما النمس يكون متعلقا فيما يتعلق بالحاجبين، وهذا هو الذي يظهر. أما ظهور يعني في وجهها شعر بمعنى وليس من يعني من العادة أن يكون في المكان المعتاد، فالذي يظهر أن إزالته لا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد السلام يسأل يقول: كيف أتوب وهل أقضي جميع الصلوات التي فاتتني؟ وجهوني بارك الله فيكم. أولا جزاك الله خيرا على هذا السؤال، من حيث يعني حرصك على التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يرزقنا جميعا التوبة النصوح، والعبد مأمور بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر في جميع أحيانه، والإنسان محل الخطأ ومحل التقصير، ولهذا جاء في الحديث: اغفر لي خطأي وعمدي. حتى الخطأ الإنسان يعني قد يقع فيه، يعني اشتغال خاطرك بالتوبة والحرص عليها والقلق على قبولها وعدمه، لا شك هذا خير إن شاء الله. ولهذا أسأل الله سبحانه أن يوفقك ويوفقنا والمستمعين إلى التوبة النصوح، كما أسأله لنا ولك الثبات على دينه، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ولعل الأحوط ما يتعلق بجميع في قضاء الصلاة أن تقضيها على ما عليه جمهور العلم، أنك تقضي ما فاتك على قدر استطاعتك وعلى حسب ما يتيسر لك من الأوقات، مع وصي نفسي وصيك بالحرص على الرفقة الطيبة والاجتهاد من الإكثار من النوافل لهجبر النقص، وكذلك من الاستغفار وذكر الله عز وجل، تخير البيئات الحسنة والطيبة التي تعينك على الخير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد الرحمن الصومالي يقول في سؤال فضيلة الشيخ بعد السلام: سؤالي أنه إذا أتيت المسجد يوم الجمعة ولم أجد مكانا أركع فيه والإمام يخطب، فهل أجلس أم أتخطى رقاب الناس لأجد مكانا في المقدمة؟ جزاك الله خيرا يا أبو عبد الرحمن على هذا السؤال، وأحسب أنه يعني فعلا يحتاجه كثير من الناس إذا جاء والإمام شرع في الخطبة، وهم كثير الذين يأتون، وهذا في جميع الأعصار على كل حال. وإن كان المطلوب الإنسان يجتهد أن يبادر وأن يبكر ليحظى بالأجر، فمن جاء في الساعة الأولى فكان مقرب بدلا كما هو معلوم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا عن تخطي رقاب الناس، فقال: لو اجلس فقد أذيت. ولكن مع الأسف أيضا أحيانا أن بعض المصلين هداهم الله يجلسون في آخر المسجد وفي أقرب مكان يجلس، ويترك أمامه فرجا أو أمامه حتى بعض الصفوف الخالية، فهذا أيضا يوقع الذين يدخلون بعده في الحرج. فأولا لا شك أنه لا يجوز تعمد تخطي رقاب الناس، والإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت. وتعمد إذاء المؤمنين كما هو معلوم محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقدر ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن رخص بعض أهل العلم لمن وجد فرجة أن يذهب إليها، بمعنى إذا دخلت في فرجة الأمام، لأن من تركها هو الذي يكون قد فرط في حقه، هو الذي قد فرطه، الذي يعني فعلا جعل الناس يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى تلك فرجة. في تعبير الحسن رحمه الله قال لمن فرط هذا، قال: إنه لا حرمة لهم، أي هؤلاء الذين تساهلوا. ولهذا يعني النصيحة التي ينبغي توجه هي أنه ينبغي للناس أن يتموا الصفوف الأول فالأول، ولا يجلسوا في الأبواب ويتركوا الداخل فارغا أو فراغات في الداخل. وفي كل الأحوال إذا دخلت والإمام يخطب فإنك تصلي ركعتين خفيفتين. إذا دخلت والإمام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الداخل، قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخلت فإنك تصلي ركعتين خفيفتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلاله معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد